نواصل القراءة في موضوع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود الخطيئة قال: يا رب اغفر لي. قال: قد غفرتها لك وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: يا ربي كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا، أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري؟ فأوحى الله إليه: إنك لما عملت بالخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار. وذكر ابن أبي الدنيا أنه أوحى إلى يوشع بن نون: أني مهلك من قومك 70,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال: يا ربي هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. وذكر ابن عبد البر أن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن يخسف بقرية، فقال: يا ربي إن فيهم فلانا الزاهد العابد. قال: به فابدأ وأسمعني صوته، إنه لم يتمعر وجهه يوما في قط. فالنجاة عند نزول العقوبات هي لأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، من الآية 65 من سورة الأعراف. الرابع أن المداهن الطالب رضا الخلق أخبث حالا من الزاني والسارق وشارب الخمر. قال ابن القيم رحمه الله: وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة، بل بالقيام مع ذلك بالأمور المحبوبة إلى الله. وأكثر الدينين لا يعبؤون منها إلا بما شاركهم فيه عموم الناس. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه، فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم، فضلا عن أن يريدوا فعلها، فضلا عن أن يفعلوها. وأقل الناس دينا وأمقتهم عند الله من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا جميعا، وقل أن يرى فيهم من يحمر وجهه ويتمعر في الله ويغضب لحرماته ويبذل عرضه لنصرة دينه. وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء. انتهى. فلو قدر أن رجلا يصوم النهار ويقوم الليل ويزهد في الدنيا كلها، وهو مع ذلك لا يغضب لله ولا يتمعر وجهه ولا يحمر، فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فهذا الرجل من أبغض الناس عند الله وأقلهم دينا، وأصحاب الكبائر أحسن عند الله منه. وقد حدثني من لا أتهم عن شيخ الإسلام إمام المسلمين ومجدد القرن 12 محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال مرة: أرى ناسا يجلسون في المساجد على مصاحفهم يقرؤون ويبكون، فإذا رأوا المعروف لم يأمروا به، وإذا رأوا المنكر لم ينهوا عنه. وأرى أناسا يعكفون عندهم يقولون: هؤلاء لحن غوانم، وأنا أقول إنهم لحن فواين. فقال السامع: أنا ما أقدر أقول إنهم لحن فواين. فقال الشيخ: إنهم من الصم البكم. ويشهد لهذا ما جاء عن بعض السلف أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. فلو علم المداهن الساكت أنه من أبغض الناس عند الله، وإن كان يرى أنه طبيب، لتكلم وصدع. ولو علم طالب رضا الخلق بترك الإنكار عليهم أن صاحب الكبائر أحسن حالا عند الله منه، وإن كان عند نفسه صاحب دين، لتاب من المداهنة ونزع. ولو تحقق من بخل بلسانه عن الصدع بأمر الله أنه شيطان أخرس، وإن كان صائما زاهدا، لما اتبع مشابهة الشيطان بأدنى الطمع. اللهم إنا نعوذ بك من عمل يغضب الرحمن، ومن كل سجية تقربنا من التشبه من الشيطان، أو نداهن في ديننا أهل الشبهات والشهوات والنفاق والكفران، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المراسلة الثالثة للشيخ عبد الله بن حسين المخضوب من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم الشيخ عبد الله بن حسين المخضوب، وفقنا الله وإياه للعلم والعمل بالسنة والكتاب، وأزال عنا وعنه الحجب والارتياب. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط السلام والسؤال عن حالك، ما زلت بخير وعافية، خطك وصل، وصلك الله بما يرضيه. وما ذكرت من فقد الإخوان فهو وصمة على الدين والإيمان، ويدل على أن ما أخبر به الصادق قد آن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويوضع الجهل، في أحاديث كثيرة على هذا المعنى، وقد وقع ما أخبر به. وبعد ذلك: قد بلغني عنك ما سأني، عسى أن يكون كذبا، وهو أنك تنكر على من اشترى من أموال أهل الأحساء التي تؤخذ منهم قهرا، فإن كان صدقا فلا أدري ما الذي عرض لك. والذي عندنا أن الذي ينكر مثل هذا الأمر يعتقد معتقد أهل الضلال القائلين: إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر، وإنما عليه أكثر الخلق من فعل الشرك وتوابعه، والرضا بذلك وعدم الإنكار لا يخرج من الإسلام. وبذلك عارض الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أصل هذه الدعوة، ومن له مشاركة فيما قرره المحققون قد اطلع على أن البلد إذا ظهر فيها الشرك وأعلنت فيها المحرمات وعطلت فيها معالم الدين تكون بلاد الكفر، تغنم أموال أهلها وتستباح دماؤهم. وقد زاد أهل هذه البلدة في إظهار المسبة لله ولدينه، ووضعوا في الأحكام قوانين ينفذونها في الرعية مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه. وقد علمت أن هذه كافية وحدها في إخراج من أتى بها عن الإسلام. هذا ونحن نقول: قد يوجد فيها من لا يحكم بكفره في الباطن من مستضعف ونحوه، وأما في الظاهر فالأمر ولله الحمد واضح، ويكفيك ما فعله صلى الله عليه وسلم في أهل مكة مع أن فيهم مستضعفين، كذلك ما فعله أصحابه بكثير ممن يرتد عن الإسلام من استباحة الدماء والمال والسبي. وكل عاقل وعالم يعلم أن ما أتى به هؤلاء من الكفر والردة أقبح وأفحش وأكثر مما فعله أولئك، فارجع البصر في نصوص الكتاب والسنة وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تجدها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم فيها فيما ذكره العلماء، وارغب إلى الله في هداية القلب وإزالة الشبهة. وما كنت أظن أن هذا يصدر من مثلك، ولا تغتر بما عليه الجهال وما يقوله أهل الشبهات، فإنه قد بلغني أن بعض الناس يقول: إن في الأحساء من هو يظهر دينه لأنه لا يرد عن المساجد والصلاة، وأن هذا عندهم هو إظهار الدين. وهذه زلة فاحشة غايتها أن أهل بغداد وأهل بنبي وأهل مصر، أن من أظهر عندهم دينه لا يمنعونه من صلاة ولا يردون عن المساجد. فيا عباد الله، أين عقولكم؟ فإن التنازع بيننا وبين هؤلاء ليس في الصلاة، وإنما هو في تقرير التوحيد والأمر به، وتقبيح الشرك المنهي عنه والتصريح بذلك، كما قال إمام الدعوة النجدية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأمر الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، والأمر الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. هذا إظهار الدين يا عبد الله بن حسين، وتأمل أرشدك الله مثل قوله في السورة المكية قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة، فهل وصل إلى قلبك أن الله أمره أن يخاطبهم بأنهم كافرون وأخبرهم بأنه لا يعبد ما يعبدون، أي أنه بريء من دينهم، ويخبرهم أنهم لا يعبدون ما يعبد، أي برؤوه من التوحيد، ولهذا ختمها بقوله لكم دينكم ولي دين، فهذا يتضمن براءته من دينهم وبراءتهم من دينه. وتأمل قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، إلى قوله ولا تكونن من المشركين، الآيتان الرابعة والخامسة بعد المئة من سورة يونس. فهل سمعت الله أمره أن يقول لهم إنه بريء من دينهم، وأنه أمره أن يكون من المؤمنين الذين هم أعداؤهم، ونهاه أن يكون من المشركين الذين هم أولياؤهم وحزبهم؟ في القرآن آيات كثيرة مثل ما ذكر الله عن خليله إبراهيم إمام الحنفاء والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، من الآية الرابعة من سورة الممتحنة، إلى قوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، الآية. فأمرنا الله أن نتأسى بهم قولا وفعلا، والقصد تنبيهك خوفا على الوفاة على غير طائل من الدين، أعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن وما ظهر منها وما بطن، سلم لنا على العيال والإخوان، ومن لدينا العيال والإخوان يسلمون عليكم، والسلام، وصلى الله على محمد وآله وسلم. فائدة تتعلق بما قبله، قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على معنى هذا الحديث فلم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، بل ولا يحرم دمه ولا ماله، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فأي شك أو تردد لم يحرم دمه ولا ماله، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، ويا لها من حجة ما أقطعها للمنازع، وصلى الله على محمد وآله وسلم. المراسلة الرابعة في تحكيم الشريعة والعدل بين الرعية، من حمد بن عتيق إلى من بلغه هذا الكتاب من المسلمين القريبين والبعيدين، ألزمهم الله شرائع الدين وسلك بهم طريق سيد المرسلين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالموجب لهذا إبلاغكم، والخوف علينا وعليكم إعذارا وإنذارا، فإنه قد حدث فيكم أمور منكرة لا يحل لذي علم السكوت عليها، ولا أقول إنها في رعية دون رعية، ها هنا أمر أكثركم به مقرون وعليه مصرون، وهو التهاون بأحكام الشريعة، وهذه خصلة منافية للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تحكيمه والانقياد لحكمه والإذعان والتسليم. وقد قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، الآيتان 47 و48 من سورة النور. فبين أن المعرض عن التحاكم إلى الرسول ليس من أهل الإيمان، ثم قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وهذه حال كثير من الناس، فإنه إذا علم أن الحق له أقبل إلى حكم الله ورسوله مذعنا، وأما إذا كان الحق مطلوبا منه متوجها عليه امتنع وتنوع المعاذير وأكثرها. وقد بين الله أن هذا من العلامات على مرض القلوب وعلى الريب في الدين، وهو الشك، وأن صاحبه قد اتهم ربه واتهم نبيه بالحيف. فلذلك أخبر أن هذا الصنف هم الظالمون، فعظم ظلمهم بضمير الفصل وأداة التعريف. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، الآية 61 من سورة النساء. فبين أن من صد عن من دعاه إلى التحاكم إلى شريعة الإسلام فهو المنافقين، فهو من المنافقين. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، الآية 21 من سورة لقمان. فبين أن الامتناع عن التحاكم إلى ما بعث الله به رسوله من طاعة الشيطان ومن الموجبات لعذاب السعير. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية 65 من سورة النساء. فأقسم بنفسه أن الناس لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق وجليل، فإذا لم يحكموهم فليسوا بمؤمنين. والأدلة على هذه كثيرة، وكلها تبين أن الإيمان لا يحصل مع عدم تحكيم الرسول ثم الانقياد لحكمه والرضا والتسليم. ومن أكبر البلايا وأعظم الرزايا أن يكون الإنسان قد ارتكب هذه القواصم وخرج من دائرة الإيمان وصار من أهل الفسوق والعصيان، وهو مع ذلك يدعي أنه من المؤمنين. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ومن الأمور المنكرة العظام مما وقع فيه قادة أهل الإسلام من الحيف والجور، وعدم القيام بالقسط بين القوي والضعيف والعدو والصديق والقريب والبعيد، وهذا عكس ما أمر الله به، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، من الآية 35 من سورة النساء. فأمر تعالى بالقيام بالقسط وهو العدل وبالشهادة لله ولو على نفس الإنسان ووالديه الذين هم أكبر الناس نعمة عليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، من الآية 8 من سورة المائدة. فأمر تعالى بالقيام له وبالشهادة بالقسط، ثم نهى أهل الإيمان أن يحملهم بغض أبغضوه على ترك العدل فيه، فأوجب أن يكون عدلهم في من أبغضوه نظير عدلهم في من أحبوه. وهذا هو الواجب على عامة الخلق، وهو العدل بين الناس وعدم الميل مع الصديق والرفيق والقوي، بخلاف ما عليه أكثر الناس، فإنه إذا توجه الحق على رفيق لهم أو صاحب مال أو جاه تركوه وارتكبوا نوعا من المعاذير، فهذا يقول: رفاقتي ما أقوم عليهم، وهذا يقول: ما أقطع يدي من صديقي لأجل فلان، وهذا يقول: أخاف إذا قمت عليه يغلبني عند الولاة، وهذا خائف على موقفه ورياسته، وهذا كله من السبل التي قال الله فيها: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، من الآية 53 من سورة الأنعام. فالواجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين أن يخاف الله فيهم ويجعلهم في الحق سواء، فيقوم في الحق لعدوه كقيامه لصديقه، ويجعل الضعفاء كالأقوياء، والفقراء كالأغنياء، والجيران كالرفاقة، كما هي في سيرة المؤمنين الصالحين الموفقين، لا ما عليه الظلمة من الخائنين والمفسدين الجائرين. وقد قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الآية 26 من سورة صاد. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة 3، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل علم الحق فقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة. وقال شيخ الإسلام: والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، سواء سمي خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا، حتى من يحكم بين الصبيان إذا تخايروا في الخطوط. هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر انتهى. ومراده أن الصبيان إذا تكاتبوا في ألواحهم ليظهر بينهم بإخبارك أي الخطوط أحسن، فقد جعلوك قاضيا لهم وحاكما بينهم في هذه المسألة، فيجب عليك العدل والإنصاف، فمن خاف وترك العدل فقد دخل في مسمى القاضي المذموم المتوعد بالنار، كما أن من عدل وأنصف له نصيب من الوعد المترتب على ذلك. وكثير ممن يعتريه ذلك هم قادة الناس من القضاة والأمراء والعرفاء، فعليهم جميعا مراعاة هذا الأمر وعدم الغفلة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الآيتان 18 و19 من سورة الحشر. نسأل الله لنا ولكم العافية على ما رضيه، وأن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه، وأن يجعلنا ممن أمن الفزع الأكبر يوم يلاقيه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المراسلة 5 في تحريم الربا وإبطال بعض حيله. من حمد بن عتيق: إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالموجب للخط هو النصح لكم والشفقة عليكم، خوفا من نزول بأس الله بنا وبكم، وذلك مما فشى من المنكرات وجاهر به الخواص والعوام من الموبقات. والله تعالى قد فرض على العلماء البيان، وذم أهل السكوت والكتمان، فجحد أكثر الناس ذلك وتركوا ما علموا، أو إن ذكروا بعض ذلك فعلى سبيل المعاشرة والمضاحكة. وقد قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، إلى قوله: لبئس ما كانوا يفعلون. الآيتان 78 و79 من سورة المائدة. وقوله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الآية 63 من سورة المائدة. ولعل مع هذا الكلام أن يقول: إنك قد أغلظت الكلام وعممت الذم الخاص والعام، فأقول: الأمر فوق ما سمعت وأعظم. وها هنا مسألة أطبق عليها أهل المعاملات في دنياهم ولم يخافوا ربهم وولاهم، والناس فيها بين قائل للإثم وآكل للسحت، فالمبيح قال الإثم، والفاعل آكل للسحت، والساكت عن الإنكار ترك الأمر ولم يسلم من إثمها إلا ما شاء الله وهم قليل. وهي مسألة قلب الدين التي يسمونها التصحيح، وهو الربا الظاهر الصريح. فأما أدلة تحريم الربا فلا تخفى، ولكن صنع لهم الشيطان هذه الحيلة مخادعة لله وتلاعبا بدينه. وعليك أن تعلم أن ربا أهل الجاهلية الذي أبطله الإسلام هو أنه إذا حل الدين على الغريم قال الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي، فإما أن يوافيه في الحال وإلا زاد له الدين وأجله عليه بأجل متأخر، وهذا هو عين فعل المفسدين، فإنه إذا حل دين أحدهم كعشرة مثلا قال الدائن أعطني عشرتي فيقول ليست عندي، فيقول تعال أسلمها عليك بألف وزنة مثلا ثم ردها علي، فيذهب التاجر إلى منزله ويخرج عشرة ريالات من ماله ويقول أسلمتها عليك بألف وزنة، فيقول قبلت، ويأخذ بيده ثم يلقيها على حصير المحتال، أو يقول اذهب بها وادفعها إلى وكيلنا فلان، وقد جعله يرقبه عند الباب أو يذهب إلى منزله وهو يعلم أنه يردها إليه بأعيانها. ولذلك أنه لو يخرج منها ريالا واحدا خبثت النفس وتغيرت المعاملة، فإذا رجعت العشرة التي أخرجها المكار صارت العشرة التي في ذمة المدين انقلبت عليه بألف وزنة سواء بسواء، فلو أنه قال بعتك العشرة التي في ذمتك بألف وزنة سلم من الحيلة وجاء الأمر على وجهه. وقال بعض العلماء يخادعون الله كما يخادعون صبيانهم، لو أتوا الأمر على وجهه كان أحب إلي. قال ابن القيم رحمه الله وباب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته، فالمفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا لا تزول بتغيير اسمه من الربا إلى المعاملات ولا بتغيير صورة إلى صورة، والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد، يعلمها من قلوبهم عالم السرائر، فقد اتفق على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ثم غير اسمه إلى المعاملة وصورته إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة، وإنما هو حيلة ومخادعة لله ورسوله. وأي فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حرم الله عليهم من الشحوم؟ انتهى. وقد علم عالم السرائر أن المحتال لم يبذل هذه الدراهم إلا لترجع إليه لا لينفقها القابض، فالله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال المحتالون إننا لم نتفق على الربا قبل العقد، فيقال لهم بل كذبتم، فإن بعضكم يحتال ويرابي منذ 20 سنة حتى صار هذا معلوما، والشرط العرفي نظير الشرط اللفظي. وقد علم الآخذ والمعطي أن المأخوذ مردود إلى مالكه، وأن الفائدة انقلاب الدراهم طعاما، وهذا هو المقصود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآيتان 279 و279 من سورة البقرة. قال ابن القيم وقد جاء في حديث الله أعلم بحاله يحشر أكلة الربا يوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب من أجل حيلهم على الربا، كما مسخ قوم قرودا لاحتيالهم على أخذ الحيتان في يوم السبت. وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث كثيرة، وهذا معذرة من الله تعالى، لأن عدم قبول الناس للعلم ليس مانعا من تبليغ الرسالة في أصح قولي العلماء. ومن المنكرات الإعراض عن العلم النافع والتكاسل عن الصلوات ومنع الزكاة وشراء الإنسان زكاته كالذي يبذل التمر والبر دراهم، فهذا من المنكرات. ومنها لبس الحرير كالمحازم التي فيها من الحرير الخالص أكثر من 4 أصابع مجتمعة أو مفرقة. ومن المنكرات اختلاط النساء بالرجال في الأسواق وخروج النساء بالزينة والطيب. ومن المنكرات ظهور أصوات النساء، وأعظم منه اجتماع المتهمين مع النساء في العروس على الدفوف، ومن رضي بذلك لنسائه أو في بيته فهذا نوع من دياثة منه، فما أقرب شبهه بالديوث، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. المراسلة السادسة في الأبواب التي يدخل فيها الشيطان على ابن آدم، من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم قويرش بن معجب، سلمه الله تعالى وهداه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصل إلينا خطك وسرنا ما فيه من البحث عما ينفع الإنسان في دينه، جعلنا الله وإياكم ممن عمل بما علم. واعلم أن العلم بلا عمل شجر بلا ثمر، وحجة على صاحبه عند الله يوم القيامة. وصفة السؤال الذي جاءنا منك عن ست مسائل سمعتها عندنا وطلبت أني أكتبها لك وأبين لك معانيها، فالجواب أن ابن القيم ذكر أن الشيطان ينال غرضه من ابن آدم من ستة أبواب، وهي فضول الطعام، وفضول الكلام، وفضول مخالطة الناس، وفضول النظر، وفضول الاستماع، وفضول المنام. فأما فضول الطعام فهو أن يأكل الإنسان فوق ما يحتاج إليه بدنه، وقد نهى الله عن ذلك حيث يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، الآية 31 من سورة الأعراف. قال ابن القيم لأن فضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويشغلها عن الطاعات، فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وأما فضول الكلام فهو أن يطلق الإنسان لسانه فيما لا يعنيه، وأكبر منه أن يطلقه فيما لا يحل له. قال ابن القيم لأن فضول الكلام يفتح للعبد أبواب الشر كلها، مداخل للشيطان، فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب. وكم من حرب أثارتها كلمة واحدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي الترمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة طوبى له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. وأما فضول مخالطة الناس فهو كون الإنسان لا يبالي بمن جالس وصاحب، فيجالس المؤمنين والمنافقين والمطيعين والعاصين والطيبين والخبيثين، بل ربما جالس الكفار والمرتدين وخالطهم. قال ابن القيم وفضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حرارة. ولا يسلم من شر مخالطة الناس إلا من جعلهم أربعة أقسام. القسم الأول من يجعل مخالطته بمنزلة غذاء، فلا يستغني عنه في اليوم والليلة، فهو كل ما احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام، وهم العلماء بالله وأمره ومكائد عدوه وأمراض القلوب، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولعباده، فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. القسم الثاني من يجعل مخالطتهم كالدواء يستعمله عند المرض، فما دام صحيحا فلا حاجة به إلى خلطته، وهؤلاء من لا يستغنى عنهم في مصلحة المعاش وقيام ما يحتاج إليه في أنواع المعاملات والمشاركات. القسم الثالث من مخالطتهم كالداء على اختلاف أنواعه وقوته وضعفه، وهؤلاء هم الذين لا يستفاد منهم دينا ولا دنيا، ومخالطتهم هي الداء العضال. القسم الرابع من مخالطته الهلكة بمنزلة أكل السم، وما أكثر هذا الضرب لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلال الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعون إلى خلافها انتهى، ومنهم أهل الفسوق والعصيان. وأما فضول النظر فهو أن يطلق الإنسان نظره فيما حرم عليه. قال ابن القيم: والعين رائد القلب، فيبعث رائده لينظر، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه تحرك اشتياقا إليه وطلبا له، وكثيرا ما يتعب نفسه ومن أرسله، فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة، فمن أطلق لحظاته دامت حسراته. وأكثر المعاصي إنما تتولد من فضول الكلام وفضول النظر، وهما أوسع مداخل الشيطان. وفي غض البصر عن المحارم ثلاث فوائد عظيمة جليلة القدر. الفائدة الأولى حلاوة الإيمان ولذته، التي هي أطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الفائدة الثانية في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. قال أبو شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وكف نفسه عن الشهوات، وغض بصره عن المحارم، واعتاد أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة. الفائدة الثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله بقوته سلطان البصيرة، كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع له السلطانين ويهرب الشيطان منه. وأما فضول الاستماع فهو أن يلقي الإنسان أذنيه لاستماع ما لا يحل من الغيبة والنميمة وقول الزور، ومنه سماع الأغاني والأصوات المطيبة، فإن كان من النساء فهو أخبث وأنكر. وهذا باب واسع يتولد منه شرور كثيرة في الدين والدنيا، وقد قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، الآية 72 من سورة الفرقان. وشهود الزور هو حضور مجالس الباطل والأغاني والدفوف من أعظم الزور. وأما فضول المنام فهو أن يزيد الإنسان في النوم على القدر الذي يحتاج إليه في راحة بدنه، فإذا زاد على ذلك حدث به أنواع من الضرر في الدين والدنيا، فإن الإكثار منه مضر بالقلب، مولد للغفلة عن ذكر الله، مثقل للبدن عن طاعته، فوت مصالح الدنيا أيضا، وربما أدى إلى تفويت الصلوات الخمس وغيرها من الطاعات كما هو واقع كثيرا. فهذه هي المسائل الست التي حضرت الكلام فيها عندنا: إحداها فضول الطعام، الثانية فضول الكلام، الثالثة فضول المخالطات، الرابعة فضول النظر بالعين، الخامسة فضول الاستماع بالأذن، السادسة فضول النوم. وقد بينا لك بعض الكلام عليها وفائدة العلم والعمل، فعليك بالعمل بما وصفته: ألا تأكل من الطعام ولا تشرب من الشراب إلا ما يحتاج إليه بدنك من غير زيادة، وعلى حسب الزيادة تكون المضرة، ثم تكف لسانك عن كل ما لا ينفعك في دينك أو دنياك، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المراسلة السابعة وصية لطلاب العلم في جمعه وتحصيله. من حمد بن عتيق إلى الأبناء المكرمين حمد بن هليل وسعود وسعد بن حسين وفوزان وعبد الله وناصر، سلمهم الله تعالى من الشرور ووفقهم الله للحرص على معالي الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغكم السلام والسؤال عن أحوالكم، وخطوطكم وصلت وصلكم الله إلى ما يرضيه، وما ذكرتم من استمراركم على المجالس والقراءة فالحمد لله على ذلك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولكن اعرفوا أن العلم يحفظ بأمرين: تذاكرا وفهما، فافهموه ثم العمل به، فمن عمل بما علم حفظ الله علمه وأثابه علما آخر يعرفه، لأن التعطيل ينسي التحصيل، فإذا عمل الإنسان بعلمه بأن حافظ على فرائض الله ولازم السنن الرواتب والوتر وتلاوة القرآن والاستغفار بالأسحار وألزم نفسه ساعة يحبسها في المسجد للذكر، وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فقد ثبت العمل به. كذلك يتجنب مجالس أهل الغفلة، ويعادي مجالس الغيبة وساقط الكلام، ويحفظ لسانه مما لا يعنيه. ثم أقبل على تذاكر العلم وقيده بالكتابة، والحرص على تحصيل الكتب والنسخ أعظم من حرص أهل الثمر وقت الجذاذ، وأعظم من حرص أهل العيش على جمعه وقت الحصاد. فهذا يسمى طالب علم، وهو على سبيل النجاة إذا كان مخلصا في ذلك لله. وأكبر علامات ذلك أن يكون لصاحبه حال يتميز به عن الناس حتى يشهد حاله، ويتميز لانفراده عن الناس إلا من دخل معه في طريقه. أما يتسمى الإنسان بالقراءة، فإذا تأملت حاله إذا له مثل أهل بلاده وليس فيه خاصة من أهل سوقه، فحاله عند الصلوات الخمس والرواتب مثل حالهم، ولا له محافظة على ذلك، وقد نام جميع ليله وضيع جميع نهاره، وصار له مع كل الناس مخالطة، وليس هناك إلا أنه بعض الأوقات يأخذ الكتاب ويقرأ في المجلس، فلو سألته عن بابه الذي هو فيه ما عرف، ولو طلبت منه فسألته عما يقرأ لم يجبك عنها، وربع الريال أحب عنده من كتابين قد خلا من المسجد وامتلأت منه مجالس الغفلة، وعطل لسانه من الذكر، وسله في الخوض في أحوال الناس وما جرى بينهم، وتعرف على دنياهم، فهذا عن العلم النافع بعيد ولا يستفيد. ومن حكم الرب سبحانه أن مثل هذا لا يوفق. وأدلة هذه الأمور من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة والأئمة كثيرة معروفة، ومن تأمل أحوال العالم وجد ما يشهد به، فيجد من يشب ويشيب وهو يقرأ ولم يحصل شيئا لمانع قام به وحال من نفسه لا من ربه، فلا يظلم ربك أحدا. حكمة بالغة فما تغني النذر، فقد نصحتكم جهدي والله يعلم منتهى قصدي، فتأملوا ذلك كل يوم وتذاكروا فيه كل ساعة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المراسلة الثامنة تعزية وتذكير بنعم الله وفضله على المصاب، من حمد بن عتيق إلى الوالد المكرم محمد بن مهنا، سلمه الله تعالى من اليأس وأعاذه من شر الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فموجب الخط إبلاغ السلام والسؤال عن حالك، ما زلت بخير وعافية، ونخبرك أنا ولله الحمد طيبون، جعلنا الله وإياك شاكرين. وغير ذلك، أخبرني علي بن إبراهيم بوفاة ابنك زيد رحمه الله وعفى عنه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك الصبر واحتساب أجر الصابرين. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآيات من 55 إلى 57 من سورة البقرة. وقوله إنا لله أي نحن عبيد له ومماليك، وهو المتصرف فينا بتدبير يحيي ويميت، يعز ويذل، ويغني ويفقر، ويسعد ويشقي، وهو على كل شيء قدير. وقوله وإنا إليه راجعون معناه أن الخلق كلهم يرجعون إلى ربهم، والحي منهم سوف يموت، ولا يبقى إلا الله الواحد القهار. فعلى الإنسان الاستعداد للموت وما بعده، فما بعد الموت أشد من الموت، وكل كربة أهون من التي بعدها. والذي علينا وعليكم الاهتمام بردة الرأس بما ينفع في الآخرة، والتشمير لها، ومعاملة الدنيا بما يناسب لها، فإنها دار الفناء والانتقال. من فضلك تابع بقية المادة.